ثم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 33، وربما تكون الحلقة الأخيرة في هذه السورة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب، نداء تكرر في القرآن الكريم 12 مرة، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، كما قال جل من قائل: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فالمقصود أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ولا يزال هذا الوصف ثابتا لهم رغم تحريفهم وتبديلهم، فقد وصفوا به ونسبوا إليه باعتبار الأصل السماوي لديانتهم، وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا وغيروا. هذه الآية نفسها دليل على ذلك. يا أهل الكتاب، لقد بدأت بخطابهم بهذا النداء وبوصفهم بهذا الوصف، ثم سجلت عليهم هذه المخازي: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. لا تغلوا في دينكم، نهي عن الغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما أمره أن يلتقط له حصيات يرمي بها الجمار في حجة الوداع، فالتقط له حصيات صغار، قال: بأمثال هؤلاء ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الربيع بنت معاوية يقول: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بني بي، وعندها يعني فتيات من الأنصار صغار يغنينا، فكان مما قلنا يومئذ: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا، دعي عنك هذا وقولي بالتي كنت تقولين: لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستخفنكم الشيطان. لقد غلا النصارى في المسيح، ارتفعوا به فوق مرتبة البشرية. المسيح حقق الكمال البشري الذي حققه أنبياء الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل، والله جل وعلا وصفه في كتابه فقال: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. لكن القوم لم يقفوا به عند أقصى درجات الكمال البشري التي منحه الله إياها، بل رفعه فوق مرتبة البشرية إلى مصاف الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنما لا تقولوا على الله إلا الحق. المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته أي خلق بالكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الروح التي أرسل بها جبريل لينفخ بها في جيب درع قميص مريم، في جيب قميصها، فطارت إلى فرجها فتكون منها المسيح عليه السلام. وأثبت الله عفتها وجعل براءتها وعفتها قرآنا يتلى، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سبحانه أن يكون له ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. النصارى لم يغلوا في المسيح فقط، بل غلوا في أتباعه، في أحبارهم ورهبانهم، اتخذوهم أربابا من دون الله، جعلوهم معصومين وأعطوهم الحق في التحليل والتحريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نأتي بعد هذا إلى الآية التالية، لن يستنكف المسيح. الاستنكاف استكبار مع أنفة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله. نصارى نجران، وفد نجران، يعني قالوا إن صاحبكم يعيب صاحبنا، إنه يقول إنه عبد لله. فقال إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبدا لله. وأنزل الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لا يأنف ولا يتكبر. العبودية أشرف مقامات العباد، وصف الله بها نبيه وهو في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. وهو في مقام إنزال الكتاب عليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهو في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فرق بين الاستنكاف والاستكبار. الاستنكاف استكبار معه أنفة، والاستكبار مجرد العلو بغير أنفة. فسيحشرهم إليه جميعا، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم، يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال. الملائكة لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفس محمد بيده، ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح لله بحمده. حديث صحيح في صحيح الجامع، رواه أنس ابن مالك. ومن يستنكر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات استقاموا، كانت عقائدهم ثابتة صحيحة وأعمالهم صالحة مستقيمة، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الله جل وعلا يضاعف الحسنات بعشر أمثالها، ثم المضاعفة إلى ما شاء الله بحسب ما قام في قلب العبد من صفاء نيته وخلوص قصده لله جل جلاله، ومن مطابقة عمله للسنة المطهرة. الحسنات عشرات والسيئات أحاد، فالويل لمن تغلب أحاده عشراته. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح أدخله الله في رحمته، ومن استنكف واستكبر عذبه الله جل وعلا عذابا أليما، ولا يجدون لهم في الخلق من يتولاهم فيحصل لهم المطلوب، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وهو النبي محمد، وما جاء به من البينات والحجج الدالة على صحة رسالته وعلى عصمة ما جاء به من عند الله عز وجل. وأنزلنا لكم نورا مبينا وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الذين صدقوا بالله اعتقادا وقولا وعملا واعتصموا به أي بالقرآن الكريم بالنور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسيدخلهم الجنة، سيدخلهم في رحمة من الجنة. الله قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بمن أشاء، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يوفقهم إلى سلوك الطريق القويم والصراط المستقيم المفضي بهم إلى النعيم المقيم في جنات النعيم. ثم قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إيه الكلالة؟ من لا والد له ولا ولد، إذا مات الميت لم يكن له والد ولا ولد، مات أباؤه ومات أولاده أو كان عقيما، فلا والد له ولا ولد، كيف توريث الكلالة؟ إن امرؤ هلك، كلمة هلك مات في التعبير القرآني، الكلمة ليست شتمة ولا سب، أقول فلان الهالك المهلوك، لا، استخدمها للسب وللشتم، هذا ليس بصحيح. الله قال عن النبي يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كل شيء هالك إلا وجهه، وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. الامر ليس له ولد، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا ماتت يعني امرأة ولا ولد لها ولا ولد ولها أخ شقيق أو لأب، فهو يرث المال كله. يبقى الأخت ترث النصف، لا والد هنا ولا ولد، والأخ يرث المال كله حيث لا والد للمتوفى ولا ولد. الأخ شقيق أو لأب، الأخ الأم له أحكام أخرى بيناها في أول السورة. فإن كانت اثنتين أختان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا حتى تستقيم خطاكم على الجادة، وتقضوا بين الناس بالعدل، وتحكموا بين الناس بالقسط، والله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا هو ميراث الكلالة الذي ختمت به هذه السورة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لقد ختمنا اليوم سورة النساء فضل الله عز وجل. فأتذكر كلمة لأحمد شوقي يقول: يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي، كما أحسنت بدءنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأحسن لنا الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم.